الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع الهمة. وقد ورد في الأثر أن علو الهمة من الإيمان. الإنسان أحياناً بناجي نفسه، بسموه الحوار الذاتي. أنا بسأل: ما الذي يهمك؟ من أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما الذي يهمك؟ اسأل نفسك: ما الذي يقلقك؟ ما الذي تصبو إليه؟ ما الذي ترجوه؟ تعيش مع من؟ تعيش لمن؟ في إنسان يعيش مع الصحابة الكرام، تصوراته كلها عن الإسلام، عن عصور الازدهار، عن الصحابة، عن رسول الله. في إنسان عايش مع الفنانين، مع الممثلين، مع لاعبي الكرة، السياسة المتعبة. تعيش مع من؟ قد تعيش لمن؟ ترضي من؟ تغضب من؟ تنفق على من؟ تصل من؟ تقطع من؟ ما الذي يغضبك؟ ما الذي يرضيك؟ يعني هي كلها مقاييس وكلها أدلة. فالإنسان لما يقلقه ألا يكون كما ينبغي مع الله، نعمة كبيرة. الذي يفرحه أن يكون مستقيما على أمر الله. الفرح نوعان أيها الإخوة. الله عز وجل حينما حدثنا عن قارون قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الله عز وجل لا يحب الذي يفرح بالدنيا، لأنه إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لسقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ما الذي يفرحك؟ في نهي عن أن تفرح بالدنيا، لأنه عطاء الله جل جلاله لا يمكن أن يكون في الدنيا فقط. يعني عطاء ينتهي بالموت ليس عطاء. ما في إنسان يقدم لإنسان سيارة ربع ساعة. التقديم الحقيقي أن يتملكها مدى الحياة، أما عطاء ينتهي بالموت ليس عطاء. فلذلك بليق بكرم الله عز وجل أن يعطيك الأبد. فالذي يفرح بالدنيا في عنده قصور تفكير، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء مؤقت، ولم يحزن لشقاء مؤقت. فالبطولة أن تفرح بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وسؤال دقيق ومقياس دقيق، اسأل نفسك: ما الذي يفرحك؟ أيها الإخوة، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مخلوق مكرم. يعني شوف، الجماد للنبات، النبات ينمو في التراب، والنبات في الأصل للحيوان، والحيوان لك، وأنت لمن؟ أنت لله. إياك أن تجير بمخلوق، لا يليق بك أن تكون تابعا لمخلوق، أنت لله. الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، وأنت لله. لذلك بطولتك أن تعرف من أنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. أيها الإخوة، في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الحرب ورد بالقرآن الكريم مرة واحدة في موضوع الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورد بالحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك الدعاء الشريف: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. أيام الموت رحمة. أخواننا الكرام، أولا قد يكون ملك بيده كل شيء، بس مستحيل أن تصل إليه، ما في أمل. لكن الله جل جلاله ملك الملوك، الوصول له متاح لكل إنسان. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ألف طريق موصل إلى الله، معظمها الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يرفعه. وأوضح آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أنا بقول في بالقرآن الكريم أكثر من 10 آيات: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. العشر آيات في كلمة قل بين السؤال والجواب، إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ما فيها كلمة قل، فاستنبط العلماء من خلالها أنه ليس بين العبد وربه حجاب ولا في وسيط، ليس بين العبد وربه وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يدعم موضوع علو الهمة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. بعدين في نقطة دقيقة: إذا إنسان تقرب إلى الله قليلا يرى النتائج مبهرة. إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. يعني لمجرد أن تعقد نية على الصلح مع الله بتحس راحة نفسية عجيبة، بتحس هموم كالجبال انزاحت عنك. معنى ذلك لما فكرت أن تتقرب إلى الله رأيت النتائج، والرد الإلهي قريب جدا. أيها الإخوة، الإنسان التافه يعيش لشهواته ومصالحه، والإنسان المؤمن يعيش لمبادئه وأهدافه. مرة ذكرت خامس مهندس بالعالم

هذه الفتاة المحجبة هل في عندها قناعات متميزة حتى لبست هذه الثياب؟ فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما تكون قناعاته عالية جدا يسلك سلوك مختلف عن بقية الناس. إذا أحد أكبر أسباب علو الهمة العلم. الآن في عندنا سبب آخر، كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علوا. في أهداف محدودة، أهداف تنتهي. هدف الأكبر شراء بيت، اشتريت. هدف الأكبر يتوظف، توظف. هدف الأكبر يصير غني، صار غني. الأهداف الدنيوية لا تجعل للإنسان ذات همة عالية، أما أهداف كبيرة، لو واحد أراد أن يقدم لأمته شيئا، أن يحل مشكلة أمته، في مشاكل البطالة، مشاكل العنوفة، مشاكل الجهل، مشاكل الانحراف، فإنسان أراد أن يحمل هم أمته، فكلما كان همه كبيرا كانت همته كبيرة. أخواننا الكرام، المقولة الرائعة علو الهمة من الإيمان. لذلك صاحب أصحاب الهمة العالية، لا تصاحب أصحاب الهمة الدنية. أيام بتعيش مع واحد إيمانه قوي بشجعة، تتوق أن تكون مثله، تتمنى أن تفعل الخير، تتمنى أن تحفظ كتاب الله، تتمنى أن تكون داعية إلى الله. صاحب أهل الشهوات تثبط عزائمك، تشتهي أن تكون في معاصيهم. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مرة أخ أثناء الدرس على خلاف المألوف وقف، قال لي نسمع الدرس نكون بأحلى بحالة مريحة جدا، نغادر إلى البيت نعود إلى ما كنا عليه، أين المشكلة؟ الله ألهمني جواب مختصر، قلت له غير الطقم تبعك، بس غير طقم الأصدقاء، ما دام عايش مع أناس ماديين دنيويين شهوانيين بيثبطوا لك سلعة زلمك، كن مع المؤمنين. وأنا أول ما أسأل عن هالموضوع، الواحد سألني على الهاتف أنا عندي مشكلة، بقول له صاحب المؤمن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وبقول له الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا صاحب أصحاب الهمة العالية. شيء آخر من علامات أصحاب الهمم العالية، الدنيا عندهم صغيرة ليست كبيرة، يعني ما له مستعد يعصي الله لو تعطي مليار. الدنيا صغيرة، صغيرة أمام طاعة الله عز وجل. شيء آخر، أصحاب الهمة العالية لا يتأثرون بالبيئة إطلاقا. هلأ نحن أحيانا تلاقي نساء المسلمين تحت رحمة مصمم أزياء فرنسي، وقد يكون يهودي، تحت رحمة مصمم أزياء، أي تصميم للأزياء يتبعه نساء المسلمين، هذا من ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان يتحرك بقناعاته، ترتدي المرأة المؤمنة الثياب التي ترضي الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان، أو ممكن أن يقابلها قوة الإرادة. قوة الإرادة تحتاج إلى هدف كبير وإلى علم غزير. والحمد لله رب العالمين. Thank you.